الخريب. أنا يوم شفتك بالعيون الوسيعة تجاهلت طرف العين ما كان كشايف أطيعك وغيرك حال ثم نطيعه أرفبك وانت تقولي ماني برايف بعدها تبيني عقبي ذيك القطيعة تقوم القيامة ما رجعنا ولايف تقوم القيامة ما رجعنا ولايف أنا يوم شفتك بالعيون الوسيعة تجاهلت طرف العين ما كان كشايف ترى الناس من يبيعك تبيعه ولا ترجي المقفيل يا صار عايف أنا همتي من فضل ربي رفيعه ونظرات عيني في الجبال النوايف ولا هي تصنع غير طبع وطبيعة ولا نلحق النفس العزيزة حسايف ولا نلحق النفس العزيزة حسايف تدور الليالي والليالي سريعة ما كتب لك تلقاه وسط الصحايف